لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين، اللهم انصر اخواننا في كل مكان. قال المؤلف حفظه الله: الثاني القيام بعمل الاحسان الطريقه، ومن الامثله على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، فاليك امر الغايه في ذلك. عن عباس رضي الله عنه قال: تبرع النبي صلى الله عليه وسلم وتبرع. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تبرع مرتين مرتين. وعن عمران مولى عثمان اخبره انه راى عثمان بن عفان على بانه تبرع على كفيه ثلاث مرات فغسل ثم ادخل يمينه في الماء فقد مر مستشفى ثم غسل وجهه ثم غسل وجهه ثلاث وجهه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات من الكعبين. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالتعبد هنا ناشئ عن تعبد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات مختلفه، وهذا التعبد مقبول الى يوم، ولا يوجد شك في روايه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدل ذلك على جواز الوضوء مرة مرة وجواز الوضوء مرة مرة واستحباب الوضوء ثلاثة ثلاثة، لأن ذلك هو أفضل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلفان جزاهم الله خيرا: السبب الثاني من أسباب تعدد رواية الحديث الواحد القيام بالعمل بأكثر من طريقة. القيام بالعمل، المراد بالعمل العمل الصادر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فعله، وكما ورد عنه بصفات متعددة. القيام بالعمل الوارد والمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأكثر من طريقة، أي بصفات متعددة. قال: ومن الأمثلة على ذلك التعدد وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإليك بعض الروايات في ذلك، وذكر ثلاث روايات. الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة. والحديث رواه البخاري. ومن اللطائف في هذا، ومثل هذا يذكر ليتنبه له طالب العلم الذي يقرأ الفقه مثلا على مذهب معين. في رواية مهنا قال: سألت الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الوضوء مرة مرة فقال: الأحاديث فيه ضعيفة. ولم يستحضر، أو لعله يكون ذلك رحمه الله، حديث ابن عباس، وهو مخرج في صحيح البخاري، وهو الحديث الذي بين أيدينا بسند خماسي. قال فيه البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به قال: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة. وقال الترمذي في جامعه قال: حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب. فقد يغيب لأن الأئمة مهما ارتفع قدرهم وعلى كعبهم وكثرت أو كبرت دائرة محفوظاتهم من الأحاديث النبوية فقد ينطبق عليهم المثل قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. ولذلك لا يقلد الإنسان ويلقي بعصا التسيار لإمام مهما على كعبه فالحق ضالة ينشدها طالب العلم أينما وجدها يلقي بعصا التسيار إليها. قال: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين، هذا رواه البخاري أيضا. قال: وعن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان، وكان ذلك بالمقاعد كما ورد في أحد ألفاظ الصحيح، والمراد بالمقاعد هي الدكاكين التي كانت حول دار عثمان رضي الله عنه. عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فتمضمض واستنشق، وهذا في رواية الكشميهني من رواة صحيح البخاري وفي رواية غيره واستنثر وهو أعم، وفي رواية غير الكشميهني من رواة البخاري بلفظ واستنثر وهو أعم. فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه. من فوائد تعدد روايات الحديث الواحد فهم الحديث وفقهه على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الأمور التي تقع في الأوساط العلمية عندما يطلب شرح حديث ويطلب مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه، أول ما ينصرف الذهن ويلتمع في الخاطر أن يبحث الإنسان عن أقوال العلماء في شرح هذا الحديث، وهذا أمر حسن جد حسن، لكن ينبغي بادئ ذي بدء أن يطلب الإنسان معنى الحديث من أحاديث أخرى، والأمران مرتبطان ببعضهما، شروح الحديث شروح العلماء لهذا الحديث كثيرون هم الذين يذكرون المعنى المضمن في هذا الحديث على ضوء روايات أخرى، وكثيرون هم الذين يدخلون في المعاني اللغوية والشرعية لهذه الأحاديث النبوية، لكن سلوك الطريق الأول بلا ريب أنه من الأهمية بمكان لشرح الحديث بالحديث كما تشرح الآية بالآية. قال: ثم مسح برأسه. مسح برأسه كم مرة؟ السياق السباق واللحاق يدلان على المرات الثلاثة. شوف، غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. ولهذا استدل الشافعي بأن مسح الرأس يكون 3 مرات، كل مرة بمسح مستقل وبماء مستقل. لكن بقية الأئمة 4 ذهبوا إلى أن مسح الرأس مرة، لأن ما أجمل ها هنا شرح وفصل، هذا هو تطبيق قولي، تطبيق قولي ما أجمل، ما أطلق، ما أبهم، ما لم يشرح يطلب له شرحا على ضوء أحاديث أخرى. بقية المذاهب قالوا مرة واحدة، أدلتهم قوية مقيدة مخصصة مفصلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ مسح الرأس مسح مرة واحدة، مسح مرة واحدة ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ولاحظ هذا الدواء الناجع والنافع لمرض الذهول وعدم الخشوع في الصلاة. حين يجاهد أحدنا نفسه في إبلاغها الخشوع والسكينة في الصلاة على ضوء مثل هذا النص بلا ريب أنه يتعود على الخشوع ويدرب نفسه على المناجاة ويحسن في صلاته، وهذا بلا ريب أنه من الخشوع الذي وعد ربنا تبارك وتعالى عليه صاحبه بالفلاح. لا يحدث فيهما نفسه في أمر من أمور الدنيا، لكن يتدبر ما يقرأ، يتدبر ما يقرأ عليه من القرآن، يتذكر أنه بين يدي الرحيم الرحمن، يذكر الموت على ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليذكر الموت فإنه أحرى أن يخشع في صلاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. قال: قاعدة هذين المثالين في تعدد أسباب الحديث، قال: فالتعدد هنا ناشئ، ما سببه؟ قال: ناشئ عن تعدد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوقات مختلفة، مرة توضأ مرة، ومرة توضأ مرتين، ومرة توضأ 3 مرار أو 3 مرات. ولا يثير الشك في رواية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدل ذلك على جواز الوضوء مرة مرة وجواز الوضوء مرتين مرتين واستحباب الوضوء 3 3. شوف، قال: جواز الوضوء مرة مرة وجواز الوضوء مرتين مرتين واستحباب الوضوء 3 3، لأن ذلك ما هو؟ الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، لأن ذلك وهو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 3 3 لكل عضو سوى مسح الرأس هو أكثر ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا عبر المؤلفان بالاستحباب في الثلاثة المرار؟ قالا: لأن ذلك هو أكثر ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وما قرراه سبق إليه النووي. ولعلك تلتقط هذا الذي يشعر بأنه قواعد ومعالم في طريقنا لطلب العلم، في سيرنا إلى الله، وفي سلوكنا لطريق الآخرة. الآية بالآية، هذا منهج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يحفظ قرآن، يحفظ سنة، ما في مشكلة. يحفظ مشكلة الآثار للطحاوي، يحفظ مختلف الحديث لابن قتيبة. المنهج الذي يفهم به هذه النصوص، المنهج الذي يعمل به بهذه النصوص، المنهج الذي يدعو الناس إلى هذه النصوص، هذا من الأهمية بمكانه. المنهج السلفي الأصيل المؤصل البعيد عن اجتهادات وآراء رجال يصيبون ويخطئون. شرح الآية بالآية، شرح الآية بالحديث، شرح الحديث بالحديث، شرح الآية والحديث بالآثار السلفية. قبل هذا ثبت النص من الحديث والأثر أو لا؟ منهج مبهج، مفرح، مسعد، مثبت. ما يحتاج بعد فترة أن تقول تراجعت، لأن مع الحفظ، مع حفظك، مع طلبك، مع اجتهادك، مع ختمك، مع إجازتك، وجزت بهذه المصادر الأصيلة. المنهج سليم في التلقي، المنهج سليم في العمل، المنهج سليم في السلوك وتربية النفس، المنهج سليم في دعوة الناس إلى هذا المنهج السليم. هذا يهمني جدا جدا جدا أثناء التلقي ودراسة مادة علمية، وإن كانت تخصصية وإن كانت حديثية، مثل المادة التي بين أيدينا. سبق النووي فقال، سبق النووي إلى تقرير هذا الذي قرره فقال: أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة. شوف، يقول: أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاثة سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا. خلاص، هذه الكيفيات الآن موجودة على ضوء هاتين الروايتين. ثم أشار إلى غيرهما، قال: وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، واختلافها دليل على الجواز، على جواز ذلك كله. قال: اختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال. شوف هنا إيش قال: لأن ذلك هو أكثر ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال النووي؟ الثلاث، لأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ، والواحدة تجزئ. وهذا أيضا من الأمور والقواعد التي أشرت إليها والضوابط التي أشرت إليها، قول لعالم معاصر: انظر من سلف ومن سبق في قول هذا، لأنه قد يتناقل قول هذا الفاضل العالم من علمائنا وعلماء المعاصرين حتى ينسى العلماء السابقون. فمعرفة تدرج هذه المعلومة في بيان مراد الله من الآيات القرآنية ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية من الأهمية بمكان، حتى نرد الأمور إلى نصابها، وحتى نعرف المعلومة كيف تطورت وما الذي زيد عليها، ثم ما في حرج لا حرج نقول وهذا الرأي الذي سبق إليه الخطابي قديما قرره أحد الشيوخ المعاصرين فنذكره. نعم تفضل. أستاذ الناصح والمنصور، وهذا لا يكون إلا في الأحكام كما هو معلوم، وهو سبب من أسباب تعدد الروايات في المسألة الواحدة في زمن مختلفين، واختلف حديث الناصح وحديث المنصور، واختلف حديث الناصح وحديث المنصور في المعنى، وقد ذكرنا في هذا القسم، وقد ذكرنا في هذا القسم لأن بعضهم قد يظن لأن الحديث واحدة، وأن الاختلاف قد حدث من القوات خطأ وليس الأمر كذلك. إن لم تجزع على ذلك، عائشة قالت رضي الله عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من اصحابه يعبدونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا لصلاته قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وقد كان ذلك في اول الامر ثم نسخ، ويدل على ذلك ما امر به صلى الله عليه وسلم في مرضه بمرض موته حين صلى للناس هو الحديث التالي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم صلى، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، فخرج من رجلين أحدهما العباس صلاة الظهر وأبو بكر مصلي للناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أجلسان إلى جنبه، فأجلسا إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم، وهو قائم وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال. وفي مثل هذه الحالة تؤخذ الرواية الناسخة وهي الثانية، وتم حكم الرواية المنصورة وصحتها، وهذا من التعبد الذي لا يكون في صحة الحديث ولا يدل على عدم وقت الرواه فيما ذكر. قال وفقهم الله الثالث، يعني السبب الثالث الناسخ والمنسوخ، والنسخ رفع حكم شرعي بدليل جديد، رفع حكم شرعي بدليل جديد، أو هو رفع الحكم الثابت بالخطاب للخطاب المتقدم بخطاب متأخر عنه، بخطاب متأخر عنه. قال نفس العنوان، العنوان نفسه في السبب الثالث يدل على أن ثمة رواية ناسخة ورواية أخرى إيش؟ منسوخة. قال وهذا لا يكون إلا في الأحكام كما هو معلوم، لا يكون إلا في الأحكام كما هو معلوم. ونص على هذا الزركشي في كتابه في الأصول وهو بحر، البحر المحيط على اسمه، فقال النسخ يختص بأحكام الشرع، النسخ يختص بأحكام الشرع. قال وهذا لا يكون إلا في الأحكام كما هو معلوم، وهو سبب من أسباب تعدد الروايات في المسألة الواحدة في زمنين مختلفين. ويختلف الحديث الناسخ عن الحديث المنسوخ في المعنى، وقد ذكرنا هذا القسم، ذكرنا هذا القسم لأن بعضهم قد يظن بأن الحادثة واحدة، بأن الحادثة واحدة في الناسخ والمنسوخ، وأن الاختلاف قد حدث من الرواة خطأ، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، لأن ما يقع من خطأ من الرواة رُصِد بدقة، وذكره في آخر الأسباب، وختم به المؤلف ومثل له بأمثلة من أنواع علوم الحديث. قال: ومن أمثلة على ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ألم به وجع، اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، دخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا، فصلوا بصلاته قياما، وهيئة الجلوس هي هيئة التربع متربعا، وهذه الهيئة بالكاد الآن للذين يعجزون عن القيام، عن أداء فرض القيام في الصلاة، بالكاد ترى من يطبق هذه السنة، وهو الصلاة من جلوس تربعا. والأمر فيه واسع، لكن الإنسان إذا لم يشق فالسنة ينبغي تطبيق السنة في هذه الهيئة. قال: فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، أشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا، بفاء التعقيب، يعني ركوعكم بعد ركوع الإمام، وإذا رفع فارفعوا، ومفهومه إذا سلم فسلموا، وليس كما يقع من مسلك مخالف للسنة عند أقوام يسلمون مع سلام الإمام، يسلمون مع سلام الإمام، فهذا مخالفة للسنة. قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. الحديث رواه مسلم في صحيحه. وقد كان ذلك ما هو جلوس المأمومين وراء إمام يصلي بهم وهو جالس، وقد كان ذلك جلوس المأمومين وراء إمام يؤمهم وهو جالس. في أول الأمر، في أول الأمر يجلس الإمام فيجلسون ويلزمون بالجلوس، ثم نسخ، قال: ويدل على ذلك ما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته حين صلى بالناس، في مرض موته يعني في آخر عمره صلى الله عليه وآله وسلم وفي مرض موته. أي حديث يريدان؟ قال: وهو الحديث التالي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إثر المرض الذي ألم به في آخر عمره صلى الله عليه وآله وسلم، فثقل جسده والشريف صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أصلى الناس مع هذا الثقل، مع وطأة المرض وشدته، يسأل عن صلاة الناس، عن جماعة الناس، عن صفوف المسلمين، عن صفوف المسلمين، أصلى الناس؟ قلنا: لا وهم ينتظرونك، لا وهم ينتظرونك. فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد من نفسه خفة، أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقديم الناس أبا بكر، أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقديم الناس أبا بكر، رضوا بأبي بكر رضي الله عنه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد من نفسه خفة بعد ثقل، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، أحدهما أحد الرجلين اللذان كان يتوكأ عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد شعوره بخفة من بعد ثقل. وقد تعددت الروايات، شوف هنا الروايات أيضا يطبق عليها ما يطبق على أصولها، تعددت الروايات. ففي رواية العباس وعلي، هنا إيش؟ العباس ورجل آخر. في رواية، وكلها روايات ثابتة، العباس وعلي، وفي أخرى وأسامة، العباس وأسامة بن زيد، وأسامة بن زيد. فهنا العباس وآخر، هناك العباس وأسامة بن زيد، والعباس والفضل بن عباس، والعباس وعلي، وكلها روايات صحيحة. فكيف حمل العلماء تعدد الرواية في من اتكأ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما خف من بعد ثقل؟ قالوا يحمل بعد القول بثبوت وتعدد هذه الروايات على أن الصحابة من فرط حبهم ومن تفانيهم في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن محبة مساعدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتناوبون السير معه لإبلاغه إلى صفوف المسلمين ليصلي مع جماعة المسلمين. فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يتأخر، أن يبقى في مكانه، وقال لهما أجلساني إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام من بعد تقديم أبي بكر له، وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد، الناس قيام، لأنهم دخلوا في الصلاة وراء إمام قائم. ثم لما جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنب أبي بكر، فكان هو الإمام وأبو بكر يقتدي به، الإمام جالس والناس من وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيام. فما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أشار في المرة الأولى التي جزم فيها المؤلفان بأن النص الأول منسوخ، ما أشار إليهم بالجلوس. قاعدة هذين المثالين، قال وفي مثل هذه الحالة تؤخذ الرواية الناسخة قطعا ويقينا، أن الموضع الأول الذي أشار إليهم بالجلوس صلى الله عليه وآله وسلم هو غير الموضع الآخر أو الموضع الثاني المتأخر. قال وفي مثل هذه الحالة تؤخذ الرواية الناسخة وهي الثانية، ويترك حكم الرواية المنسوخة رغم صحتها، وإن كان بعض أهل اللغة يقول رغم من الألفاظ الشائعة، لكن يعتريها لحن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف امرأ إلى آخر الأحاديث التي وردت فيها هذه العبارة، يعني أصابه بالرغام بالتراب والبديل. ومع يقول ويترك حكم الرواية المنسوخة رغم صحتها، رغم صحتها. هذا الذي قرره، هذا تمثيل للقاعدة الرابعة والخامسة. حتى الآراء الفقهية، قدم تصرف سلفي، كل خير في اتباع من سلف. قال العلامة أبو الحسن ابن القطان المتوفى سنة 28 و600، والإمام إذا لم يمكنه القيام قام من خلفه، لم يمكنه القيام قام من خلفه وصلى بهم قاعدا، وصلى بهم قاعدا، وعليه جمهور فقهاء الأمصار، وعليه جمهور فقهاء الأمصار. هذا النص منتزع من كتاب لأبي الحسن بن القطان في مسائل الإجماع، سماه الإقناع في مسائل الإجماع، وهو دقيق. ما كان الاتفاق متتابع عليه قال أجمع، وما كان عليه الجمهور قال وبه قال الجمهور، وما كان دون ذلك قال وبه قال الفقهاء. وهذا من التعدد الذي لا يطعن في صحة الحديث ولا يدل على عدم ضبط الرواة لما نقلوا، هذا من التعدد الذي لا يطعن في صحة الحديث ولا يدل على عدم ضبط الرواة لما نقلوا، وهو تعدد سائغ، وهو كما يقال بطبيعة الحال اقتضت طبيعة كل نص وصفة كل نص أن يتعدد الحديث المروي من تلك الطرق التي ورد الحديث بها. نعم. السبب الرابع ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الوحي وبعدها، أي قبل أن ينزل عليه الوحي في هذه الحادثة وبعدها. فقد يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا في مسألة اجتهادا من عنده، كما في حديث التأبير مر على قوم يؤبرون فذكر رأيا له صلى الله عليه وآله وسلم في أنه لا فائدة من هذا التأبير فيما يقدر وفيما يرى، ومر عليهم ولم تخرج الثمرة كما ينبغي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الوقت، في الوقت الثاني: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا مثال قول المؤلفين فقد يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا في مسألة اجتهادا أو طمعا في رحمة الله أو طمعا في رحمة الله، وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في الفتح قبل أن ينزل عليه الوحي بذلك، قبل أن ينزل عليه الوحي بذلك، ثم ينزل الوحي مبينا أمر الله سبحانه في المسألة أو خبرا لم يكن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيبلغه للناس، فيتعدد كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، يتعدد كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن الأمثلة على ذلك ما يتعلق بنسبة المسلمين في الجنة إلى جميع أهل الجنة، يريد بالنسبة يعني عددهم بالنسبة لأعداد في مقابل أعداد أهل الجنة، بقية أهل الجنة. قال: فعن أبي سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله يا آدم، وتمام الحديث فيما بين اللفظتين اللتين اختصر ما بينهما اللتان اختصر ما بينهما المؤلفان، فيقول آدم عليه السلام: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول الله عز في علاه: أخرج بعث النار. بعث معناه مبعوث، يعني المرسلون إلى النار. أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله أينا ذلك؟ قالوا: يا رسول الله أينا ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000، ومنكم رجل، يعني جل أهل النار من يأجوج ومأجوج منكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. أنت أطمع، لاحظ الكلمة، أطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا على ظاهره، قالوا: الحمد لله الله أكبر، الحمد لله الله أكبر. ثم قال: نص الحديث الذي بين أيديكم، والذي نفسي بيده، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. حديث رواه البخاري ومسلم. إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ليس الربع بل الثلث. طيب، قال وقد كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توقعا ورجاء لرحمة الله تعالى، أرجو رجاء لرحمة الله تعالى، ولم يجزم بهذه النسبة. ثم أعلمه الله عز وجل، أعلمه الله بنسبة المسلمين في الجنة إلى مجموع أهل الجنة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة القطع والجزم، وبين أنها، أي أن هذه الأمة ثلثا أهل الجنة، ثلثا أهل الجنة. سأسأل: وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة ثلثاء أهل الجنة في الحديث التالي. فعن ابن بريدة عن أبيه، هو بريدة بن الحصيب الأسلمي، بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم، 40 من سائر الأمم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما رجا رحمة ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة أعطاه الله نصف ما ارتجاه وزاده، أعطاه الله نصف ما ارتجاه وزاده، وهو داخل ضمن المنن الربانية والعطايا الإلهية، كما في قوله جل جلاله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. السؤال: 120 صفا، هنا ما الذي قرره؟ قال: وقد كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توقعا، إلى أن قال وبين أنها، أي هذه الأمة بالنسبة لأهل الجنة، ثلثاء أهل الجنة. ما موضع هذه النسبة التي جزم بها، وما علاقة ذكر هذه النسبة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم؟ لأن النسبة العددية تعادل ثلثي ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صفوف الأمم في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. نعم. صلاة ساعة واقفة من الله 7:30 صلاة. ها 7:30 تمام. خلاص والله. طيب. صلى الله عليكم. الخامس: اختلاف المقربين. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب كل شخص بما يناسبه، وهذا عين الحكمة والصواب، ولذلك فقد يجيب عن السؤال الواحد بأجوبة متعددة في حالات متعددة. ومن الأمثلة على ذلك عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أكرم الطعام وخذ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. ثم قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قال العلماء: اختلف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين، وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه. وهذا أيضا تعبد مقبول لا يؤثر في صحة الحديث ولا يدل على الخطأ في نقل الرواه. قال المؤلفان: الخامس اختلاف حال المخاطبين. واضبط معي: اختلاف حال المخاطبين، وليس اللفظ اختلاف حال المخاطبين، اختلاف حال من كان يتحدث معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبسبب هذا الاختلاف وقع التعدد. قال: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب كل شخص بما يناسبه، يخاطب كل شخص بما يناسبه، وهذا عين الحكمة والصواب. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهذا ينتزع من أحاديث عديدة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مراعاة أحوال الناس، صفاتهم، خصائصهم، عاداتهم، حين توجيه الوحي إليهم ومخاطبتهم بالوحي. قال: وهذا عين الحكمة والصواب، ولذلك فقد يجيب عن السؤال الواحد بأجوبة متعددة وفي حالات متعددة، لأن أحوال الناس مختلفة وليست متفقة، حالة فلان تختلف عن حالة فلان، وصفة فلان تختلف عن صفة فلان، هذا يخاطب بخطاب يتعلق بتلكم الصفات والأحوال، وكذلك الآخر. قال: ومن الأمثلة على ذلك عن أبي موسى رضي الله عنه، موسى الأشعري عبد الله بن قيس، قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ أي خصال الإسلام أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ المعنى نفسه، أي خصال الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا هو الصواب في إبلاغ السلام إلى الغير عن طريق واسطة، اللفظ المشهور والمتداول سلم عليه، والسنة: أقرئ فلانا السلام، أقرئه مني السلام. قال: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، حديث رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل سئل: أي العمل أفضل؟ هناك أي الإسلام أفضل، هنا أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال، هؤلاء المتكلمون، هؤلاء السائلون، أحوالهم مختلفة، كان كل واحد منهم يحتاج إلى شيء ينصلح به حاله، وعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلكم الأحوال من حالة هذا الشخص يحتاج إلى كذا، وحالة الشخص الثاني أنه يحتاج إلى نصيحة كذا، وحالة الشخص الثالث أنه يحتاج إلى موعظة غير الموعظتين المذكورتين. قال الحافظ: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين، وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون، وترك ما علموه، وترك صلى الله عليه وآله وسلم ما علموه. فانظر معي في حديث أبي موسى: علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السائلين، حيث إن الصيغة تدل على أنهم سائلون عدد، قالوا يا رسول الله أي الإسلام، أي الإسلام أفضل؟ في حديث أبي موسى علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السائلين حاجتهم إلى مراعاة اليد واللسان، إلى أن يحتاط الإنسان أكثر في يده وفي لسانه، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي الإسلام أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا متصور، تنزل على قوم أصحاب عقيدة سوية، عقيدة مثل الجبال الرواس، يعرف هذا من شيوخهم، يعرف هذا من مصادرهم، لكنه من الناحية الأدبية ضعفاء في الناحية الأدبية والأخلاقية، ما ترجع تكرر عليهم مسائل العقيدة، لأنهم قد تعلموا العقيدة وهضموها ونصروها ودعوا إليها، انظر إلى مصادرهم، لكنهم يحتاجون إلى أدبيات وأخلاقيات، لأن الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، عقيدة، عبادة، معاملة وسلوك، أدب وخلق. علمهم الأدب، أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علمهم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعكس بالعكس، نزل أحدنا في قوم أصحابه أدب وسكينة وأخلاق، ها، لكن ضعفا، يوجد ضعف في عقيدته، ما تعلموا العقيدة، عقيدة القرآن والسنة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فما تجلس تدندن حول الأدب والخلق، هم يعلمونك، وهم من أكثر الناس تدارسا لكتاب الشمائل للترمذي والأدب المفرد للبخاري، فتذهب تحيي فيهم درسا في الأدب، وهم قد حفظوا الأدب وطبقوا. اعطهم دروسا في عقيدتهم، في إيمانهم وتوحيدهم، تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، قل لهم هذا هو الاعتقاد الذي إن بنت عليه العبادات والمعاملات والأدبيات والأخلاقيات قبلت، وإلا ففي قبولها شك وريب. فقال ما قال. وفي حديث عبد الله بن عمرو، وهو الحديث الثاني، علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجة الرجل لأن يكون كريما سخيا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ حين سئل قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام، بعض الناس فتح الله عز وجل عليه لكن عنده بخل عجيب، إلى درجة أنه يحاسب نفسه فيما يطعم هو نفسه، يقول: أنا استنفدت بأمس 5 ولا 3 أنواع من الخبز، اليوم خلاص ما فيه، اليوم صيام. وإذا جاء الضيف يجلس يكرر: ترى عندنا الكهرباء ارتفعت، والمياه بالوايتات، وما تأتي المياه عبر الاشتراك، ويجلس يكرر على الضيف حتى يضيق عليه أنفاسه، ولا يكاد الضيف يجلس إلا دقائق معدودة. وهذا إذا تشبع الإنسان به نحتاج إلى أن نحدثه بحديث عبد الله بن عمرو، نقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. إياك يعني، واسمع يا جارة، تطعم الطعام. وأيضا بعض الناس لديه في إفشاء السلام أو في السلام، إلقاء السلام وإقراء السلام، عنده بخل وشح، حدثه بهذا. قال: أي الإسلام خير؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يا أخي، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا يقع كثير. السلام عليكم، يعني بالكاد تنفرج شفتاه عن إخراج، ها، لكن إذا تلا القرآن ما شاء الله تسمع الحروف هذه قد خرجت من مخارجها. يا شيخ، حيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألقى السلام بصوت: السلام عليكم وعليكم السلام. يرفع أيضا هذا بأحسن منها. أما مثل هذا اليبوس والبرود، هذا بلا ريب أنه يوقع في الطرف الآخر ألا يلقي السلام، ألا يلقي ولا يقرئك السلام. قال أما في حديث أبي هريرة فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يثبت السائل على الإيمان، أن يثبت السائل على الإيمان، وأن يحثه على الجهاد، وأن يحثه وأن يحضه على الجهاد وعلى أداء فريضة الحج. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل أي العمل أفضل، أي العمل أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله، إيمان قول تصديق عمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور لا يخالطه إثم، حج مبرور لا يخالطه إثم. هذا التوجيه الأول لهذه التوجيهات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف أحوال السائلين. لكن العلماء قالوا إما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من أحوالهم فحضهم على ما نقص فيهم، أو تخوف عليهم. ليس بشرط أن تكون هذه النقائص أو أن يكون هذا النقص فيهم، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها، ذكرهم بها خوفا عليهم لئلا يقع شيء من النقص في هذه المعالم الدينية والإسلامية والسنن النبوية، تخوف عليهم. وليس بشرط أن تكون هذه الأحوال فيهم والصفات ظهرت فيهم في أقوالهم وأعمالهم، بل تخوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو وهو تأويل ثالث، وهو تأويل ثالث، أو لحاجة، أو الحاجة في وقت سؤال كل واحد منهم كانت الحاجة ماسة في أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجواب لكل واحد من أولئكم السائلين، لكل واحد من أولئكم السائلين. وسبق إلى احتمال تأويل من هذه التأويلات مع تقديم الأمر الأول ابن الملقن رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري، مثال ضموه للقاعدة الرابعة والخامسة فيما يتعلق بفقه الحديث وشرحه. قال وهذا أيضا تعدد مقبول لا يؤثر في صحة الحديث، مرة ومرة ومرة، حالة وحالة وحالة، صفة وصفة وصفة، فتعددت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، لا يؤثر في صحة الحديث ولا يدل على الخطأ، لا يدل على الخطأ في نقل الرواة، علاوة عن أن يوسوس الإنسان، لأن هذا أيضا ترى يعني من الأمور التي لم أذكرها تعدد الروايات ومعرفة توجيهها. الصحيح مما يستدفع الإنسان به الوسواس عن نفسه، لأن كثيرا من الإخوة المتذبذبين والمضطربين الذين لا يثبتون، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تبدأ شبهات، منها هذه الشبهات، وهو في خطبة الجمعة جالس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، وفي رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم كذا، وفي رواية شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، وفي رواية حماد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. الشيطان يأتي للإنسان إذا لم يعلم هذه المسألة بتفصيلاتها وتفسيراتها، يقول له، يقول سبحان الله، يعني النصارى بروتستانت وكاثوليك وأقوال ما تعد ولا تحصى، هذا وفي رواية وفي رواية وفي رواية وفي، هذا بلا ريب أنه يضعف إيمانه، مثل هذا الوسواس ومثل هذه الوساوس والهواجس تضعف إيمانه، ما عنده جواب، أيضا يخجل من أن يصارح ما في دخيلة نفسه وما في أعماق قلبه. إنسان لا إمام أو عالم من العلماء، ما يصارح أحد، ما يسأل أحد، تبدأ هذه مثل البركان في داخل قلبه وفي كما البركان في داخل الأرض، ثم بعد ذلك تنفجر. سبحان الله، أنت الشاب الذي كنت معنا في العام الماضي، قال نعم، قلت سبحان الله، سبحان الله مغير الأحوال، يا مقلب القلوب ثبت قلبي وثبت قلوبنا على دينك. قد يكون السبب هوى وشهوة ونزوة وتلبيس إبليس، لكن أشد قد يكون السبب علم علوم خفيفة كده وهو ماشي على الماشي، ها، ومن أقران له أو من هو مثله علم وثقافة أو هو دونه، ثم بعد ذلك عرضت له هذه الشبهات فما عاد يتحمل التزاما ولا تدينا ولا تمسكا، قال كان يا ما كان في قديم الزمان. وهذا من الأسباب الجوهرية. لذلك هذه العلوم التي ندرسها على وجه التفصيل هي بلا ريب موصلة العالم وطالب العلم والمثقف إلى الخيرية، حتى تجري الخيرية في أوصاله وتسري في دمائه، والثبات بيد الله. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. صلى الله عليه السادس تعدد الموصوف، وهذا يكون في أمور من أبرزها تعدد المنسوب أو المنسوب إليه في الأعداد. السادس تعدد الموصوف، قال وهذا يكون في أمور من أبرزها تعدد، هذا إيضاح لهذا الذي عبر عنه بالموصوف الذي يوصف، قال كتعدد المنسوب أو المنسوب إليه في الأعداد، فتتعدد النسبة ويظن القارئ لأول وهلة أن في الحديث خللا، وليس الأمر كذلك، وبالمثال يتضح المقال. قال فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نسبة الرؤيا ما يراه الإنسان في منامه، وتكون رؤيا، ولا يطلق على الرؤيا رؤيا إلا أن تكون رؤيا صالحة، إلى النبوة، أحاديث تذكر هذه الأحاديث تذكر نسبا متعددة، نذكر منها أصح روايتين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وعزاه المؤلفان إلى صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. الرواية الأولى رواية أبي هريرة غير رواية عبد الله بن عمر، تعدد الروايات. ففي رواية أبي هريرة رؤيا المؤمن جزء من 46، رواية عبد الله بن عمر الرؤيا الصالحة جزء من 70، الأولى 46 الثانية 70، وليس هذا بآخر المنتهى في تعدد الرواية لحديث كم تعادل الرؤية الصالحة من النبوة؟ فقد صح الرؤية الصالحة جزء من 40 غير ما ذكر المؤلفان. الرؤية الصالحة جزء من 40، وهذا الحديث الصحيح رواه ابن حبان من حديث أبي رزين رضي الله عنه، وصح 25 جزءا من النبوة كما روى ذلك ابن النجار. وأما رواية جزء من 50 فهي رواية ضعيفة. فما يصلح في مثل هذا إذا أردنا أن نوجه تعدد الروايات أن نورد وأن ندخل أحاديث أو روايات ضعيفة، ثم نبدأ بعد ذلك نقول ورد 50 وورد 46 وورد 70 وورد 40. قلت وصح 25 جزءا كما روى ذلك ابن النجار عن عبد الله بن عمر من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأبو رزين هو لقيط ابن عامر ابن صبرة. وأما ما يتعلق بهذا اللفظ الذي ذكر له توجيها وعزاه للحافظ ابن حجر، فقال: فاللفظان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الحافظ جمع ابن حجر أقوال العلماء في ذلك، ومنها اختار منها قولا اختار منها قولا قال ومنها أن ذلك، يعني إيش معنى جزء من النبوة؟ جزء من 40، من 25، من 70، إيش معنى جزء من النبوة؟ مما ذكره الحافظ ابن حجر في معنى هذا اللفظ أي أن ذلك يرجع إلى مقامات الأنبياء، إلى أن مقامات الأنبياء متفاوتة، مقامات الأنبياء متفاوتة. وكذلك الإيمان والتقوى، إيمان فلان ما هو مثل إيمان فلان، واحد يصلي الصلوات الخمس واحد يتخلف عن بعضها، إيمان هذا ما هو مثل إيمان هذا، واحد يصلي ضحى 8 ركعات ما هو مثل إنسان لا يكاد يصلي الضحى أو يصلي الضحى ركعتين فقط، واحد يصلي الضحى الوتر يقوم الوتر 11 ركعة ليس كمن يوتر بركعة. إيمان الذي زادت صلاته زاد إيمانه في قلبه، لأن الإيمان كيف يزيد في القلوب عند أهل السنة والجماعة والأثر والحديث والأثر؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا أراد الإنسان أن يزداد إيمانا وأن يعلم، والإنسان على نفسه بصيرة، زاد إيمانه في يومه وليلته أم لم يزد؟ ينظر هل زاد في العبادات والطاعات والقربات أو أن الأمر في تراجع. في تراجع معناه أن الإيمان في القلب قد يكون نقصا. في زيادة في الطاعة معناه أن الإيمان في القلب زاد. فالحافظ ابن حجر يقول يرجع إلى أن مقامات الأنبياء متفاوتة، فيهم أنبياء ومرسلون أولو العزم من الرسل، فيه من هم دونهم عليهم الصلاة والسلام. قال: وكذلك الإيمان والتقوى تتفاوت في قلوب الناس. قال: فلذلك كانت نسبة رؤيا المؤمن إلى النبوة متعددة على ضوء تفاوت فضل الأنبياء والمرسلين عند ربهم، على ضوء تفاوت نسبة الإيمان والتقوى في قلوب الناس، يكون التفاوت في رؤيا المؤمنين بحسب التفاوت في فضل الأنبياء والمرسلين، بحسب تفاوت الإيمان والتقوى اللذان عمر الله عز وجل بهما قلوب المؤمنين هذا رأي نقله عن الحافظ ابن حجر. ولعل ما هو أقرب من هذا والعلم عند الله ما ذكره الإمام البغوي رحمه الله تعالى فقال قوله جزء من النبوة. والبغوي متقدم عن الحافظ ابن حجر صاحب شرح السنة، فقال قوله جزء من النبوة أراد تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده، أمر الرؤيا أراد تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده، وإنما كانت جزءا من النبوة في حق الأنبياء دون غيرهم. قال الكلام كله والسياق للبغوي، قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي. لاحظ هذا الآن مشهور على أنه حديث ويجزم الناس به ويقطعون. قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي، وقرأ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقيل معناه أنها جزء من أجزاء علم النبوة، جزء من أجزاء علم النبوة، وعلم النبوة باق والنبوة غير باقية، لأنها ختمت بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أو أراد جزء من النبوة أنه كالنبوة، كالنبوة في الحكم بالصحة، يعني مما يستأنس به من المبشرات، كما ذكر النبي في حديث آخر ضم هذا المثال لشرح الحديث بالحديث، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الرؤيا رؤيا المؤمن، وفي لفظ رؤيا الرجل الصالح، جزء من النبوة أراد به صلى الله عليه وآله وسلم كالنبوة في الحكم بالصحة، كما قال عليه الصلاة والسلام الهدي الصالح، الهدي الصالح، والسمت الصالح، والاقتصاد. جزء من 25 جزءا من النبوة، أي أن هذه الخصال في الحسن والاستحباب كجزء من أجزاء فضائلهم عليهم الصلاة والسلام. فاقتدوا، إيش الفحوى والمحتوى والحكمة، إيش العبرة؟ فاقتدوا فيها بهم، فاقتدوا فيها بهم، لا أنها حقيقة نبوة، لأن النبوة، قال لأن النبوة لا تتجزأ، ولا نبوة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. إيش المبشرات؟ الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، انتبه لهذا، يراها المسلم أو ترى له. قد تكون الرؤيا المتعلقة بك ليست منك بل من غيرك، يأتيك رجل وقد يكون لا يعرفك هذا الرجل، فيقول لك يا عجبا والله رأيتك في المنام تفعل كذا وكذا، تقول كيت وكيت. فهذا بلا ريب أن الإنسان إن كانت رؤيا صالحة وإن كانت من مؤمن صالح، بلا ريب أن الإنسان يستأنس بها ويستبشر بها على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات، ومن المنكرات الشركيات والبدع والضلالات. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الصلاح، وأن يوفقنا كما وفق أنبياءه ورسله وهداهم، أن يهدينا سواء السبيل. طيب، بقي مثال حتى نختم الأمر السادس وهو الأخير في النوع الأول، وهو أن يكون التعدد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم. صلى الله عليه وسلم. ولعل الأمثلة على ذلك حديث معي جهنم وفيه روايتان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من دعا يوم القيامة آدم، فيقول الله عز وجل أخرج بعث جهنم من ذريته، فيقول آدم يا ربي كم أخرج، فيقول أخرج من كل 199. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فالناجون في الرواية الأولى واحد من كل 100، أما الناجون في الرواية الثانية واحد من كل 1000، أي أن عدد الناجين في الرواية الأولى 10 أضعاف عدد الناجين في الرواية الثانية. ولعل السبب في ذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، أن يحمل حديث أبي سعيد على جميع ذرية آدم، ويحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على من عدا يأجوج ومأجوج، لأن يأجوج ومأجوج ذكروا في رواية أبي سعيد ولم يذكروا في رواية أبي هريرة، وهذا فالروايتان صحيحتان، فالروايتين صحيحتان، وكلاهما ثابت ليس فيهما خطأ في الرواية، وكلاهما مقبول، وإنما يقول جزء العلماء فيهما على كيفية التوفيق بينهما وليس على الترجيح لأنهما صحيحتان. والأقسام الستة السابقة جاء التعدد فيها من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الرواة، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يكتب على الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكل تلك الروايات مقبولة ما دامت أساليبها صحيحة فهو تعدد مقبول لا يشكك في صحة رواية الأحاديث النبوية. قال وفقهم الله: ولعل من الأمثلة على ذلك التعدد بتعدد الموصوف حديث بعث جهنم، يعني القوم الذين يأمر الله عز وجل بهم بإرسالهم وإدخالهم وحشرهم إلى جهنم. قال: ففيه روايتان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه السلام، إلى أن قال: فيقول الله: أخرج بعث جهنم. من المراد ببعث جهنم؟ من ذريتك. فيقول آدم: يا ربي كم أخرج؟ كم عدد من أخرج؟ كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 199. أخرج من كل 199. رواه البخاري. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله: يا آدم أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فالناجون قال فالناجون في الرواية الأولى 1 من 100، وأما الناجون في الرواية الثانية فواحد من كل 1000، 1% و1/1000، أي أن عدد الناجين في الرواية الأولى 10 أضعاف الناجين في الرواية الثانية، مقابلة بين 100 و1000، فالألف 10 أضعاف 100. قال: ولعل السبب في ذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر في مثل هذا التعدد في النسب أن يحمل حديث أبي سعيد على جميع ذرية آدم، وأن يحمل حديث أبي هريرة على من عدا يأجوج ومأجوج، لأن يأجوج ومأجوج ذكروا في رواية أبي سعيد، ذكر يأجوج ومأجوج في رواية أبي سعيد. قال: وهكذا ولم يذكروا في رواية أبي هريرة، وهذا فيه بيان أن الرواية التي فيها زيادة ضم هذا للقاعدة. يتعين حمل الرواية المبهمة على رواية فيها شيء من التفصيل، فكما بين المؤلفان أن ثمة فرقا بين مختلف الحديث وبين تعدد روايات الحديث، لكن الارتباط لقواسم مشتركة بينهما كبير. قال: فهكذا الروايتان صحيحتان وكلاهما، يعني الحديثين الروايتان صحيحتان وكلاهما يعني الحديثين كلا الحديثين ثابت وليس فيهما خطأ في الرواية، وكلاهما مقبول، وإنما يدور جهد العلماء فيهما من حيث المعنى على كيفية التوفيق بينهما، توفيق يعني بالجمع وليس على الترجيح، لأن الجمع مقدم على الترجيح، توفيق يعني الجمع وليس على الترجيح، لأن الجمع مقدم على الترجيح، مع القول بأن الروايتان بأن الروايتين صحيحتان، لأنهما صحيحتان. قال: والأقسام الستة السابقة جاء التعدد فيها قطعا وجزما ويقينا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس من الرواة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، وكل تلك الروايات مقبولة ما دامت أسانيدها صحيحة. وهذا فيه إشارة إلى أنه لو لم تصح أسانيد تلكم الروايات ما ساغ القول فيها بالتعدد، لو لم تصح أو لو لم تثبت أسانيد تلك الروايات ما ساغ القول فيها بمسألة تعدد روايات الحديث الواحد. قال: وهو تعدد مقبول، لا يشكك، واضبط معي، لا يشكك في صحة رواية الأحاديث النبوية، بل كل ذلك قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتوجيه كما ذكر من خلال السبب السادس، وهو سبب ذلك التعدد هو تعدد الموصوف، والله أعلى وأعلم. طيب، تنبيهان على انتهاء الدرس. بسم الله. هذا هو الأصل، أن الجمع مقدم على الترجيح، لأن الجمع هو العمل بجميع الأحاديث المروية والمتعددة في هذا الباب، لكن لجأ العلماء للترجيح إذا وقع شيء يسمى بمختلف الحديث والمشكل، عند ذلك قد يرجح، ولكن الأصل هو العمل بالأحاديث كلها مجتمعة. قال المؤلف: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قول في مساله الاجتهاد وفرح برحمه الله قبل ان ينزل عليه الوحي، لا يفهم منه اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بانه ينطق عن الهوى، قال: ما خالف خبر ما زوج به. النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما راجعه عبد الله بن عمرو فقال عن أصحابه إنهم يقولون: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم في الغضب والرضا وهو بشر، يعني ما بالك تكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما راجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اكتب ولا تضطرب، اكتب ولا تشك، فوالذي نفسي بيده ما يخرج من في إلا حق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكنه ثبت في واقع الأحاديث النبوية أحاديث تحدث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وقائع وقعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، وقائع أو أقوال أو أفعال فعلها وقالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي، مثل هذا الحديث وسرده وعرضه وبيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تفعلوا في التأبير ثم رجع بعدما أوحى الله عز وجل إليه فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا بلا ريب أنه لا يقدح ولا يجرح ولا يطعن، لأن الأمر والوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منضبط غاية الانضباط. نعم. أحسن الله إليكم. ما كان الجملة ثم أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين في الجنة إلى رجوعهم إلى الجنة؟ إيش أول سؤال؟ ماذا كان الجملة ثم أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين في الجنة إلى رجوعهم إلى الجنة؟ هذا استنباطا من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله تبارك وتعالى، رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أو أن تكون هذه الأمة ربع أهل الجنة. فلما أراد الله عز وجل أن يرضيه أكرمه تبارك وتعالى بأن أوحى إليه بأنهم أكثر من ذلك نسبة، هم ثلثا أهل الجنة، هم ثلثا أهل الجنة. نعم. السلام عليكم. ما معنى المرجح مقدم على الترجيح؟ ما معنى إيش؟ المرجح مقدم على الترجيح. للعلماء وجوه في الترجيح ذكرها الحازمي في مقدمة كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، فبلغ بها 50 أو أكثر من 50 مرجحاً، وهذه المرجحات بلا ريب تعالج بها أو يعالج بها ما ظاهره التعارض من النصوص الشرعية ومن الأحاديث النبوية على وجه الخصوص، وهذا لا يلقى بعصا التسيار فيه إلا إلى العلماء الراسخين الذين جمعوا بين الفقه والحديث ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة تواريخ أسباب النزول وأسباب ورود الأحاديث النبوية والأولى للآيات القرآنية، بلا ريب أنهم يتمكنون من الترجيح. وما من مسألة من المسائل إلا وتجد فيها مرجحات وتجد فيها جمعا بين الأئمة أو في أقوال الأئمة الذين سبقوا ولحقوا.